أما ما لا ما لا ما لا توجد فيه علة الفرع علة الأصل فإنه ليس كقياس صحيح. ولهذا رد الله عز وجل قياس الشيطان حيث أمر بالسجود لآدم فقال أنا خير منه، وقياس أن لا يستطيع خير لمن هو أدنى منه، لكن هذا قياس باطل في معارضة النص. وأبطل الله قياس من قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمراد بذلك القياس الذي هو حجة القياس الصحيح. فإن قال قائل ما ميزان الصحة في القياس، قلنا ألا يعارض الكتاب والسنة، ألا يعارض الكتاب والسنة بحيث يبطل ما دل عليه الكتاب والسنة. وأما معارضة العموم بحيث يخصص العموم بالقياس فإن هذا ثابت، ثابت تخصيص العموم بالقياس. فمثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام، أي زاني يزني وأي زانية تزني تجلد 100 جلدة. لكن إذا كانت الزانية أمة كم تجلد؟ 50 جلدة. وإذا كان الزاني عبدا يجلد 50. بأي دليل؟ بالقياس على الأمة. وهذا القياس لو أبطل دلالة الآية التي في سورة النور لقلنا إنه قياس فاسد، لكنه لم يبطل الآية، إنما أبطل، إنما خصصها بالقياس الجلي على الأمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. الحمد لله أن الله عز وجل خلق في الذين حرمنا عليهم الوسمة التي تعقب، وعمر بن الخطاب جعل 3 سطوات، 3 سطوات الواحد السبب بالضبط. نعم. لا رجع ذلك. يقول بنا المشاكل هناك الله عز وجل. نعم. وهنا عمر بن الخطاب. نعم. وقياس هنا خالف نص مجمع عليه من طب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة عمر وصلت خلافة. نعم. هل نقول المتسر الصحيح؟ نعم. هل نقول إن الله حرم على بني الصحيح على اليهود هذه الطيبات، هل تحريمه إياها موافق الحكمة ولا مخالف؟ موافق. طيب، إذا من الحكمة أن الناس إذا أذنبوا أن يمنعوا بعض ما حرم الله عليهم، بعض ما أحل الله لهم. طيب، ولكن هنا نقول ان الصحيح لا يكون مصادر للنص. ما سمعت. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاث طلقات القهوه. اي وكذلك وعمر جعل ثلاث طلقات. طيب، ولا مصادر؟ ما في مصادر، بارك الله فيك. لان الرجعه حق للانسان، له ان يراجع، ولولي الامر ان يمنعه من المراجعه تاديبا له، فهي نوع من التاديب. ولهذا لو أن الناس راجعوا في عهد عمر ثم منع ألغى الرجعة كان هذا اللي صار من النص. أما إذا منعهم أن يرجعوا فهو لم يصل، منعهم من حق لهم تعزيرا لهم لأنهم تعجلوا في أمر كان لهم في أنات. حقهم الرجعة، يعني لو جعل الرجعة يعني قال لا رجعة لهم. هو هكذا يبقى لهم طلقة. هو قال لا رجعة لهم، منعهم من الرجوع. الرجعة هنا أبطل الطلقتين. كيف أبطل الطلقة؟ ما أدري. هي ثلاث طلقات. الآن هم قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق. كذا ولا لا؟ يريد إيش؟ أن يتعجل أمرا جعل الله له فيه أناة. هذا الذي قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لو سألته لماذا؟ قال من أجل لا أرجع عليه. وما قاله تأكيدا، قاله تأسيسا يريد أن لا يرجع. والطلاق الثلاث هنا إذا طلق الإنسان على أنه لا يرجع هذا محادة لله،

النفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. نعم، يقول النفل جوز قطعه. النفل لماذا كانت مصروفة؟ ها؟ ايه والنفل انا قلت ما عندكم واو؟ اين والنفل جوز قطعه. لماذا جعلناه منصوبا؟ لان المشغول فعل طلب، واذا كان المشغول فعل طلب فانه يترجح النصب. النفل جوز قطعه شرعا. الجواب نعم شرع، الكلام على الشرع. ما لم يقع حج وعمره فقطعه امتنع. جوز قطعه، ما هو الدليل على جواز قطع النفل؟ الدليل على جواز قطع النفل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقالوا له إنه أهدي لنا حيث الحيث التمر المخلوط بالسمن والدقيق أو بالسمن والأقط، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل منه.